منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، لكن يوم يأخذها الله عز وجل ينقلب، والنفسية تنقلب والأفكار تنقلب. أول كانت تقول يا أخي إيش فيكم معقدين، الآن تنقلب ويكسر ذاك القلب. يقول وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فما يصلح يعطينا ونطيعه؟ انظر، هذا كان في حريق في البيت وأراد أنه يخرج، فقطه خارج، وطأ على قطعة أثاث، وطأ على قطعة أثاث فيها نار، ووالله لو كشف لنا الغيب وما تسجل عين الملائكة كم خطوة وطأناها لحرام وهي على النار وبندفع ثمنها وإن ما ندري. أحبتي تكفون سجلوا وإن ما ندري، فأين تذهبون؟ يعني وين بنروح؟ موعود أنك تطأ موضع الصوت في جنة؟ قال خير من الدنيا وما فيها، وإن وطأت في حرام لن يدفع ثمنها. أحبتي خل نكون صرحاء، كفانا لعب على أنفسنا، والله العظيم ما فعلته ستجازى فيه وما فعلته أنا سأجازى فيه. إن الذي فرض عليك القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك. حتى الآية ما جت بالجمع عشان تحس أنت نعم أنا لرادك إلى معاد. عشان إيش؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسألك عن رجلك اللي ما أخذتها مثل ما أخذت رجلين الثانيين، وسأسألك عن اليد اللي كنت قادر أني أحرمك إياها في الدنيا ما أخليك حتى تنظف نفسك بها وأخلي الغير ينظفك، أعطيتك إياها بسألك عنها.